بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام، كما نسأله جل وعلا على أن يتقبل منا ومنكم الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه الأمسية إن شاء الله سنتكلم باختصار عن التوبة وما يتعلق بذلك من الأحكام والنصوص الشرعية، ثم نعود إلى كتابنا رياض الصالحين. أقول يا إخوة، التوبة معناها الرجوع إلى الله عز وجل من المعصية إلى الطاعة، الرجوع إلى الله عز وجل من المعصية إلى الطاعة. فالإنسان إذا كان مقصرا في حق الله عز وجل ثم رجع إليه بفعل الواجبات وترك المحرمات، هذا هو معنى التوبة. والتوبة معشر المؤمنين واجبة على الفور بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا أمر، والأمر يقتضي الفورية، يعني تنفيذه على الفور. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يغفر لكم ذنوبكم، توبوا إلى الله توبة نصوحة يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والآيات في هذا الباب كثيرة، والأحاديث أيضا كثيرة التي فيها الأمر بالتوبة، والتي كان عليه الصلاة والسلام أيضا يستغفر ربه فيها في مجالس كثيرة وفي أوقات كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار، ويقول عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. والأحاديث في هذا كثيرة، وستأتي إن شاء الله تعالى. والقاعدة عند أهل العلم معشر المؤمنين أن الأوامر الشرعية تنفذ على الفور، لا يجوز التسويف بها ولا تأخير العمل. لماذا؟ لأن الإنسان لا يعلم متى ينتهي من هذه الدنيا، فإذا خرج من هذه الدنيا وانتقل إلى الآخرة وعليه أعمال قصر فيها في حق الله عز وجل أو في حق الآدميين، فإنه يعاقب عليها إلا أن يتغمده الله برحمته، ما لم تكن دون الكفر، ما لم تبلغ درجة الكفر. فإذا بلغت درجة الكفر ومات على ذلك فهو خالد مخلد في النار. هذه قاعدة عند العلماء، ولهذا أجمعوا على أنه يجب تنفيذ أوامر التوبة من كتاب الله ومن سنة رسوله على الفور، لا يجوز التسويف بها. لكن معشر المؤمنين اسمعوا فضل التوبة، اسمعوا فضل التوبة، وبعد ذلك ننتقل إلى شروطها. التوبة بالإضافة إلى أنها واجبة، وأن تنفيذ الأوامر التي وردت بها واجب على الفور، فإن النصوص الشرعية أيضا ذكرت لها فضلا لا يحرم منه إلا محروم، لا يحرم منه إلا محروم. لأن التوبة معناها الاعتراف بالتقصير والانكسار بين يدي الله عز وجل. فإذا اعترف الإنسان بالتقصير، ومعلوم أيضا أن الإنسان كله خطاء وخير الخطائين التوابون، إذا اعترف بالتقصير فإن الله عز وجل سيثيبه على هذا الأمر إثابة عظيمة وثوابا جزيلا لا يمكن أن يقدره أحد ولا يتصوره أحد، لأن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فإنه عز وجل يجازي على الأمر القليل الشيء الكثير. اسمعوا ما ورد في فضلها. ورد في فضل التوبة أحاديث كثيرة، منها حديث المرأة التي أتت، أو في قصة المرأة، حديث أبي هريرة في قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إنها زانية، أو قالت: إني زنيت، فأقم علي الحد. فأعرض عليه الصلاة والسلام عنها 3 مرات، يعرض عنها ولا يرد عليها، وهي تتحول تلقاء وجهه وتقول: أقم علي الحد، طهرني يا رسول الله. ثم قالت: إنها حبلى من الزنا. الرسول عليه الصلاة والسلام الآن اعترفت المرأة وألحت في الاعتراف، إذن وتنفيذ الحد واجب، فعليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتخلى بعدما رفعت إليه القضية واعترفت المرأة أمامه، لا يمكن أن يتخلى عن إقامة الحد. قال عليه الصلاة والسلام: ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، يعني الحمل، لأن الحمل أيضا له حق وليس له ذنب. فذهبت، فلما وضعت أتت النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى التوبة الصادقة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ها أنا وضعت، أقم علي الحد، طهرني. فقال عليه الصلاة والسلام، انظروا عليه الصلاة والسلام رحيم بالأمة، رؤوف الرحيم بالأمة، قال: ارجعي حتى تفطميه، لأن الجنين الآن يحتاج إلى اللبن ويحتاج إلى الرضاع. فرجعت حتى فطمت الجنين، فأتت به وهو يسير معها وبيده كسرة خبز، فقالت: يا رسول الله، ها هو يأكل الطعام وقد فطمته، فأقم عليه الحد. لا إله إلا الله، والله هذه التوبة وهذا الإيمان، لا إله إلا الله. كان بإمكانها أن تتقي إقامة الحد عليها بأي شيء، فأمر عليه الصلاة والسلام برجمها، فرجمت حتى ماتت لأنها معصنة. فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه، ومعلوم شدة عمر رضي الله عنه في الحق وغيرته على محارم الله، قال: يا رسول الله، أتصلي عليها وهي زانية؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. 70، لا إله إلا الله، 70، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أما وجدت يا عمر أنها جادت بنفسها لله عز وجل؟ إذن انظروا إلى فضل التوبة يا إخوة. الزنا من الكبائر، وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع، فهو من كبائر الذنوب، ومع هذا الله عز وجل غفر للمرأة التائبة توبة صادقة لوجود الإخلاص منها وتوفر شروط التوبة. وأيضا المرأة الأخرى، المرأة البغي، أتت هذه المرأة البغي ووجدت كلبا يلهث من شدة العطش، عطشان مسكين، وعنده بير، والبير والماء غائر في البير بعيد، والكلب يلحس الثرى، يلعق الثرى. فنزعت موقها، يعني الخف، وسقت الكلب، سقت الكلب، فغفر الله لها مقابل هذا الصنيع الذي عملته مع هذا الكلب. أيضا حديث أنس رضي الله عنه يدل على فضل التوبة، حديث صحيح، وحاصله أن رجلا قتل 99 نفسا، يعني 100 إلا واحد ممن كان قبلنا، كان قبل الإسلام، فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، يعني راهب عابد لكنه ليس عنده علم، فسأله قال: إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال لا ليس لك توبة. فقتله وكمل به المئة، قتله وكمل به المئة. فأخذ يذهب يسأل أيضا عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم فذهب إليه فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال هذا الرجل العالم لأنه عالم بالأحكام الشرعية، قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ نعم، اخرج من قريتك فإنها قرية سوء إلى قرية كذا وكذا فإن بها قوما صالحين فاعبد الله معهم. ما الذي صار؟ خرج تائبا إلى الله عز وجل من القرية الظالمة، قريته التي كان فيها، إلى القرية الصالحة التي ذكرها هذا العالم، وفي الطريق مات، مات في الطريق، انتبهوا. طيب، مات في الطريق، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول إنه أتى تائبا فهو من أهل الجنة، ملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل عملا صالحا قط فهو من أهل النار. الله عز وجل حكم بينهم حكما من الملائكة فقال قيسوا ما بين القريتين، قيسوه مثلا بالمتر أو بالذراع أو بالشبر، قيسوا ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب ألحقوه بأهلها، ألحقوه بأهلها. فقاسوا ما بين القريتين فوجدوا أنه أقرب إلى القرية الصالحة بقدر شبر، هكذا شبر واحد، فألحقوه بأهلها. وفي لفظ من الفاظ الحديث أن الله قال لهذه تقاربي يعني قرية الخير وإلى هذه تباعدي يعني قرية السوء. انظروا فضل التوبة يا إخوة، هذا قتل 100 نفس، ومعلوم أن قتل النفس المعصوم ومحرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الأمة، ومع هذا الله غفر له. أيضا يا إخوة الحديث الصحيح أيضا، الله عز وجل أفرح بتوبة العبد المؤمن، أفرح بتوبة العبد من رجل كان في فلاه، يعني مكان خالي صحراء ليس فيه أحد من الناس، من رجل في فلاه وكانت معه راحلته، يعني راحلته التي يحمل عليها متاع، وكانت معه راحلته، كانت معه الراحلة راحلته، فانفلتت منه يعني ضاعت عليها طعام وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه يعني ضلت منه ضاعت، فأخذ يبحث عنها حتى أيس منها لم يجدها، حتى أيس منها، فلما أيس منها اضطجع تحت ظل شجرة قد أيقن بالموت والهلاك، فلم يستيقظ، أخذه النوم، فلم يستيقظ إلا والراحلة قائمة على رأسه وعليها متاعه طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ من شدة الفرح. الله يفرح بتوبة الإنسان التائب من هذا الرجل بدابته وبراحلته في هذه الفلاه التي قد أيقن فيها على الهلاك. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل أنقذ نفسه من الهلاك، أنقذ نفسه من الهلاك. والله عز وجل رحيم بالأمة، لطيف بها، لا يريد تعذيبها، ومعلوم أنه إذا تاب أنقذ نفسه وسلم من العذاب، والله يريد هذا ويحبه، يحب هذا الأمر. لكن معشر المؤمنين اعلموا أن التوبة الصادقة النصوح التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها بقوله التوبة تجب ما قبلها، يعني تقطع ما قبلها، وقول التوبة تمحو الحوبة يعني الذنوب، وقوله التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذه التوبة لا تكون كذلك إلا بخمسة شروط. خمسة، نصف العشرة. الشرط الأول أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل، يعني ما الحامل عليها؟ الحامل عليها ثواب الله عز وجل، والطمع في ثواب الله والخوف من عقابه، الطمع في ثواب الله والخوف من عقابه، هذا هو الحامل عليها. ولم يكن الحامل عليها رجاء محمد عند الناس، ولا مذمة عند آخرين، ولا رجاء منصب ولا مكانة ولا مال ولا أي شيء من حطام الدنيا. الحامل عليها خوف الله عز وجل خالصة. الثاني الإقلاع عن الذنب إقلاعا تاما الذي كان عليه، فإن كان ترك واجب فعله في الحال، وإن كان فعل محرم تركه في الحال، إقلاع، لأن هذا هو معنى التوبة وحقيقة التوبة. الثالث العزم الأكيد على أنه لا يعود إلى هذا الذنب الذي تاب منه، لا يكون متردد هل يعود أو لا يعود، العزم الأكيد على عدم العودة وعدم الرجوع. الرابع الندم، كيف يصدر منه هذا التقصير في حق الله عز وجل، يندم شد الندم، لأن الندم يدل على تأنيب النفس وأن النفس قد قصرت في حق الله عز وجل، فإذا ندم على هذا فالله عز وجل يجازيه على هذا الندم، يجازيه على هذا الندم بأن تكون التوبة صادقة. وهناك شرط آخر يتعلق بحقوق الآخرين، ويمكن أن نجعله شرطا سادس، لكن هو في الحقيقة يعني متعلق بحق الآدميين، وهو تحلل الإنسان التائب من صاحب الحق، يعني يطلب منه العفو والمسامحة والتجاوز والصفح، فإن كان قد وقع في عرضه يخبره ويطلب منه العفو، وإن كان قد سبه وشتمه كذلك، وإن كان قد أخذ ماله رده إليه بالطريقة المناسبة، وهكذا لا بد أن يتحلل من صاحب الحق، لأن الله عز وجل يتجاوز عن الحق الخاص به، لأن عفوه مبني على المسامحة، حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، أما حقوق الغير فهي مبنية على المشاحة، لا تسقط إلا بإسقاط صاحب الحق، فلا بد من طلب العفو من صاحب الحق والمسامحة والتجاوز. فإذا لم يتيسر له ذلك، إذا كان مثلا وقوعا في عرضه، فإنه يذكره بخير في المجالس والأماكن التي اغتابه فيها وقع في عرضه فيها، يذكره بخير ويثني عليه خير. الشرط الأخير أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، لأن التوبة تقبل في كل وقت إلا في حالتين، التوبة تقبل في كل وقت إلا في حالتين اثنتين، حالة خاصة، حالة عامة وحالة خاصة. إذا كانت واحدة من هاتين الحالتين فإن التوبة لا تقبل حتى وإن تاب ألف توبة أو أكثر من ذلك. الحالة الأولى التي لا تقبل فيها التوبة طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل حينئذ، يدل له قول الله تعالى ها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات، بعض آيات ربك، بطلوع الشمس من مغربها. قال عليه الصلاة والسلام لا تزال التوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها، لا تزال التوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها طبع على كل قلب بما فيه. خلاص، لأن الشمس إذا طلعت من مغربها كل إنسان سيتوب، لكن الواجب على الإنسان أن يتوب ما دام في الأمر فسحة، ما دام في فسحة من أمره. الحالة الخاصة التي لا تقبل فيها التوبة أيضا إذا بلغت الروح الحلقوم، يعني بلغت الروح الحلق، وكان الإنسان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، فإن التوبة لا تقبل حينئذ. يدل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني تبلغ الروح الغرغرة الحلق. الحديث حسنه ابن كثير: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وفي لفظ أيضا آخر: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم تبلغ الروح الحلقوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه شروط يا إخوة، شروط التوبة النصوح، فانتبهوا يا إخوة للتوبة النصوح. الله عز وجل يا إخوة ذكر صفات المتقين المنيبين الراجعين إلى الله عز وجل، وذكر منها قوله بعدما ذكر صفات المتقين قال: والذين لا يدعون، يعني قبلها صفات، والذين لا يدعون مع الله، ها ايش يصير؟ إلها آخر، ها، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، يعني هذه الأمور، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا. وبعدين: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الرب كريم، لكن نحن المساكين، والله نحن المساكين الذين نجني على أنفسنا ونظلم أنفسنا. هذه نتيجة التوبة النصوح التي ذكرنا لكم شروطها. ونعود الآن إلى كتابنا رياض الصالحين لنقرأ بعض النصوص المتعلقة بهذا الأمر، ونبين لكم إن شاء الله مدلولها باختصار شديد. نسأل الله عز وجل إخوة أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الرياء وسائر الأمراض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كان مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعن أبي هريرة. إذن عندنا الآن يا إخوة، لاحظوا هنا الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مختصرة ولم يذكر الإخلاص ولم يذكر الوقت الذي تقبل فيه أو اشتراط الوقت الذي تقبل فيه التوبة، لكن ذكرها غيره. والتوبة يعني تجب التوبة من جميع الذنوب، الصغائر والكبائر حتى الكفر، يعني التوبة تنفع في هذا كله. لكن من رحمة الله عز وجل أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، الصغائر من الذنوب تكفر باجتناب الكبائر، لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني من الصغائر. أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، والتوبة معشر المؤمنين تجوز من بعض الذنوب، ولا يشترط أن تكون من كل الذنوب، يعني تقبل التوبة في ما في الذنب الذي تاب منه الإنسان. فمثلا لو فرضنا أن هذا الإنسان والعياذ بالله زان وآكل ربا وشارب خمر وتاب من الزنا، صحت توبته عن الزنا أو في الزنا، وبقي عليه ما بقي من أكل الربا وشرب الخمر أو المخدرات، لكن لو تاب من جميع الذنوب فإنها تقبل في جميعها. بعض المبتدعة يقول لا تقبل التوبة إلا إذا تاب من جميع الذنوب، لأن صاحب المعصية عندهم إما أن يكون مخلدا في النار، يكون مخلد في النار كالمعتزلة والخوارج، يقولون يخلد في النار، وهذا يعني هذا المعتقد ليس معتقد أهل السنة والجماعة. معتقد أهل السنة والجماعة يقولون صاحب المعصية لا يخلد في النار إذا مات على الإسلام، يجازى على معصيته ثم يخرج من النار. ثم أيضا قالوا المعصي الفاسق لا يخلد، الفاسق لا يخلد في النار أيضا كذلك، لا يعني قد يعفو الله عز وجل عنه ابتداء، وقد يعاقبه على هذا الذنب ثم يخرجه من النار بعفوه وامتنانه. قال أحد المبتدعة لعالم من علماء السنة أو طالب علم، قال أنتم، يعني يقول هذا المبتدع الذي يرى أن صاحب المعصية يخلد في النار، قال أنتم تقولون بإخراج العصاة من النار ونحن لا نقول بذلك. قال السني: قال الذين يخرجون العصاة الذين يخرجون من النار عصاتنا، أما عصاتكم أنتم جعلوهم مخلدين في النار. لاحظوا الرد، قال أنتم عصاتكم ما في مانع خلوهم ويخلدون في النار، لكن نحن عصاتنا لا، عصاتنا نحن نقول إنهم يخرجون من النار بفضل الله عز وجل، ولا يخلد في النار إلا الكافر بدلالة النصوص ودلالة النصوص من الكتاب والسنة. هذه الآيات التي ذكرها المصنف بيناها لكم في أثناء الحديث السابق. نعم، لقر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. لاحظوا حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة من المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ملازما له لا يفارقه إلا وقت النوم. أبو هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القسم. من الذي يقسم؟ الذي يقسم من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. نحن يا إخوان يمكن يمر اليوم كامل ما نستغفر الله ولا مرة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، إذن نحن كيف حالنا وكيف وضعنا؟ نسأل الله عز وجل أن يلطف بحالنا. فالاستغفار يا إخوة، الاكثار من الاستغفار خير كثير، واذكروا الله ذكرا كثيرا، ويدخل في ذلك الاستغفار. وفي لفظ الحديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله في اليوم بل في المجلس الواحد 100 مرة 100 مرة. إذن لنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة كما قال الله عز وجل: لقد كانت لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، يعني قدوة. نعم. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. إذن هذان الحديثان، هذا حديث أنس رضي الله عنه بيناه لكم فيما سبق، لكن حديث الأغر المزني فيه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم الأمة بالاستغفار. ماذا قال؟ قال: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب لأنه الأصل فيه. ثم ذكر العلة عليه الصلاة والسلام: فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، في اليوم 100 مرة. إذن هذا النبي عليه الصلاة والسلام دلل على مشروعية التوبة بل وجوبها بالقول والفعل عليه الصلاة والسلام، وسنته قولية فعلية تقريرية. لا إله إلا الله، ما أحلم هذا النبي وما أكرم هذا النبي عليه الصلاة والسلام وما أحرص هذا النبي على مصالح الأمة، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، جزاه الله عن هذه الأمة خير ما يجزي كل نبي عن أمته عليه الصلاة والسلام. نعم، اقرأ. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إذن عندنا الآن حديثان هنا، حديث أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة. حديث أبي موسى فيه زيادة لم نبينها فيما سبق، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب ماذا؟ مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. في هذا الحديث دليل على فضل الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة، لأنه جعل الوقت كله للتوبة، أو كل الوقت تشرع فيه التوبة، الليل والنهار ما لم تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها قفل على كل قلب بما فيه. وفيه دليل في الحديث، دليل أيضا على إثبات اليد لله عز وجل، وهي صفة من صفاته جل وعلا، صفة من صفاته لا تماثل صفات المخلوقين، على تثبت على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذا له صفات لا تشبه الصفات. وهنا صفة اليد ولا يقال كما يقول بعض الناس إن المراد باليد هنا القوة أو النعمة أو ما شابه ذلك، فنحن نثبتها على الوجه اللائق بجلال وجهه وعظيم سلطانه جل وعلا من غير تكييف ولا تحريف، نثبتها كما ورد بها النص. حديث أبي هريرة أيضا الذي يليه يبين أن التوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها. نعم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا تقدم معنا هذا الحديث أيضا. نعم. وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ إذن هذا الحديث ذكرناه أيضا فيما سبق، لكن فيه فائدة أخرى لم نبينها، وهي أن المرأة إذا أراد الحاكم الشرعي أن يقيم عليها الحد تشد عليها ثيابها لأنها أستر لها، لأن المرأة مأمورة بالستر وسترها شد ثيابها عليها. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف اختصر الحديث أطول من هذا، اختصره المصنف رحمه الله تعالى، وهو يؤدي ما يريد رحمة الله عليه، لأنه أراد من هذا الكتاب نفع الأمة، ولم يستقص فيه كل ما ذكر من روايات الحديث، لأنه مختصر وهو يريد الاختصار. نسأل الله عز وجل أن يثيبه على ما فعله وقدمه للأمة في هذا المختصر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إذا الشاهد في الحديث: ويتوب الله على من تاب، يعني هذا دليل على أن الله يقبل توبة العبد، لكن بالشروط السابقة. والحديث فيه دليل على طمع ابن آدم، وأنه لا يكتفي بشيء خصوصا من الدنيا، فلو كان له واديا لتمنى واديا ثانيا من حرصه على الدنيا. لكن المراد من إراد الحديث: ويتوب الله على من تاب، على من تاب، وهذا عام، هذا عام قوله من تاب من الفاظ العموم، فيدخل تحت عمومه كل تائب، سواء كان رجل أو امرأة، وسواء كان كافرا أو غير كافر، وسواء كان هذا التائب تاب من بعض الذنوب أو من كلها، من كل الذنوب. لكن التوبة النصوح هي التي تكون من جميع الذنوب، من جميع الذنوب، ولو تاب من بعض الذنوب أو عن بعض الذنوب دون بعض صحت توبته فيما تاب فيه إن شاء الله تعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. إذن لاحظوا هنا: قتل نفسا بريئة ثم يتوب بعد ذلك، فيتوب الله عليه ويقاتل في سبيل الله فيستشهد فيدخل الجنة. وهذا كما بينا كما تقدم هذا من الأحاديث التي تدل على فضل التوبة وأن لها فضلا عظيم ولها مكانة في الإسلام، فلا يحرم من التوبة إلا محروم ولا يوفق إليها إلا موفق. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد. نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا ولكم أبواب الخير وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم غير مبتدعين. والآن ننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. نعم.